يا رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. أم حديثة أغاتا ليبيت لبروي أجريك زور لسركارك كم افرن پروردگار بیگومان و به شکلتان راضی ابیت. الله اکبر، رزابونی خواه زور گوری و رضوان من الله اکبر. لسر چی بکن خواه پروردگار لمن راضی ابیت؟ لیرضا عن العبد ای یاکل الاکل تر راضی بک خواردنی که خوارد یان خواردنوی که خوارد حمدی خواهی لسر بکا با او خواهی گوری لمن راضی ابیت. گلاسی که آود خوارد یقو مجبو بلا الحمد لله. نانا كتخوار بلا الحمد لله، الحمد لله الذي أطعمني ورزقني هذا من غير حول مني ولا قوة. أبي إنساني مسلمان همشا شكرنا بجيري بك. أمش دليل لسروي كمسلمان لسبلاي ودورة وكو شون إنسان لخرابة وخرابة كاري ودورة او هالا سپلایش که ایکه لخراپ کاری کن دوره، سپلای کاری که زور قیزونه، او نعمتی خواه وی فیحمده عليها، که نعمتی خواه حمد بو تو. انسانی مسلمان نبی سپلای مسلمانن، انسانی مسلمان نبی سپلای بیت، سپلا اخلاقی که انسان دینیشی نبی، انسان دینیشی نبی، ابی مروات و شخصیات و کسایتی وایلی بکه اگر هی بی بويك صاحبي وفاء به بوفاء نبد كخوي تعالى نعمتك بيداي بشكر بك الى سري اكلا بريتلا يكجاري خواردن يعني اكل اكله يكجار خواردي شرب شرب شرب شربه و یک جار خواردی و اما پی اوتری بله الاکل افرد بفتح الهمزه و هی المره الواحده من الاکل كالغدوه والعشوه والله اعلم. النبی و افرمی یک جاری خواردنا. سودکانیم حدیثه بریتیل وی کوا خواهي تبارك وتعالى الرازبوني هي لعبدكاني، خواهي تبارك وتعالى الرازبوني أبي لبندكاني كومل الشد هي أنجامي أدي خواهي بردقال من تبارك وتعالى بي رازي أبيد بوشتانا خواهي بردقال من تبارك وتعالى لي رازي أبيد أبي أنجامي دي نيكي قلوشتانا تشيا لباش خواردون وكان من حمدي رب العزة بكين تبارك وتعالى. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فرمي پروردگار تبارك وتعالى دستي بشوراء أخا بووي تاوان باراني روج توببكن بقرينوا فشيمان بنوا ودستيشي بروج رائخة بووي كوا تاوان باراني شو توببكن فشمان بنوا فاشقز بنوا بقرنوا حتى تطلع الشمس من مغربها. كي أم بروردقار تبارك وتعالى شوان دس رائخة بوتاوان باراني روج وروجان دس رائخة بوتاوان باراني شو أما تاوكو نهايتي هلاتني خور لخور آواها رب العزة تبارك وتعالى أم رحمته خوي عرزي بندكانك أو دواي لي بردون ولي خوش بنيان بوك أو دواي لي بردنيان ليك كا دا داوای لێبوردن بکەن، داوای لێبوردنیان لێکا، یعنی داوای عفویان لێکا، کە بێن داوای عفو بکەن، کە بێن داوای لێخۆشبوون بکەن، کە بێن تەوبە بکەن، کە بێن پاشگەز ببنەوە حتى تطلع الشمس المغربيه. أربيل حديث قلت له في يوم الإخوة فرمي عليه الصلاة والسلام أفرمي إن الله يقبل توبة العبد حتى تطلع الشمس المغربيه. أخويا تلا توبة العبد قبولك تاخذ الأخوة الأواها لديت أو حتى ما لم يغرغر يعني حتى وكو قات السلمرق وغرغر روح ديتنا وقرقي توبة العبد قبولك ليت توبة فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. فرد غالفا تبارك وتعالى يتلب كاتكسيك أجر شاكي بيشتر نكرد بي دواي أو سودي بوين يتشاك وخير يشبك توبة كالكينا بي دواي أو سب بيشتر باس يمحل ثمان كرت لباب التوبة ودلو دريجي باس ما كرت. وعن أبي نجيح عمري بن عبسة لأبي نجيح وعمري كري لابي نجيح وعمري كري عبسة أفرمي بفتح العين والباء السلمي بفتح عينك وفتح باءك يعني عبسة نك عبسة عبسة السلمي لا خيالي سلمية جيانما ينبيا وخوي لم حديثها توي تربي يزناك بش مستر جيانما بزوري بش يزوري جيانما لم حديثها أفرمي كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة. قال من للجاهلية الشاب هس مكر خلق لسرق مرأي أجي خلق لسرق مرأي أجي وأنهم ليسوا على شيء أما يخلق لسرق هيك نية نعلمة نمعرفة نصدقة نراسية هيك ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان بتيانا برست أو أبو لو فترة كأنبلو باورانم هبو بروان باكاري جاهلية دنيا كردو هاور كردنا غير أخواو دادو نالا بردن بو بتكان حيوان سر بردن بو بتكان أفرمي فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا جملة كابرا يقبو لما كودر شوبو كمالي هوالي أدا كمالي هوالي إذا وكم مرة قصيك وكم مرة باسيك أبو فقعدت على راحلتي فقدمت عليه سركوت مسألة أعجلكم وشنب علي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا تما شاكم بيغمري خوة عليه الصلاة والسلام دعوة بانغوازكي شاردوتا وبأشكرانيك وبانغوازكي بنيهني أكات دعوة مكا دو قناغو قناغكي نيهني قناغكي أشكرا قناغني هنا كا شنك يفيشو شنك يفيشو سيصال أشكرا خجل ودواء بأشكرا إيها التواهو كوتاي أفرمي جراء أو جراء عليه قومه نوية فرميجي يعني جاسرون عليه مستطيلون غير هائبين يعني جسارتي أنا أبو بلانبري وقومك رقب بلانبري لينية ترسان هيبتي لينية كردوا بويها بجرأة من لعاستي جراء عليه قومه يعني بجرأة بلانبري كذب بجرأة بلانبري مجبور أمش ببدع وكي أشكرانك أشكر تجي مشاكل يكن فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة كوابي كسيك لو تشنا ببان وازكي بشارية توا و فرمانی پیکن پنکل به بانگوازه که آشکار بکه با آشکار له همون کسی نه لبانگوازه کیوان پیه. البته بویا منش به هیوری و به هیدی رویشتم حتی و خوگشت ملایل مکه. و تو ما انت تو چی و توی من نبی و توی نبی چیا پیغمبرم. هوال پیدراو نبی یعنی هوال پیدراو نبی هوال پدر یعنی هوال در هر دو کی ربت به معنای وی هوال پدر ولا ان خو او هوال در یعنی هوال در ولا ان خو هوال من پیدا هر دو کی صح الله وتی من هوال پدر او من نبی وتم ای هوال پدر او چی نبی چی قال ارسلنا لله ندراوی خو من نردوا نردراوی او قلت وبشيء وبأي شيء أرسلك بشيت ويناردوا. قال أرسلني بصلة الأرحام من ناردوا يسلي رحم جين خلق وكسر الأوثان وابتكان بشكين ري وأن يوحد الله لا يشرك به شيء وخوي تعالى بتاك وتنها رابقيره هي الشريكي بو بالريار ندريت أفرمي. قلت فمن معك على هذا؟ طبعا ما الدليل لسرش بلا كان دليل سوري إسلام رازينا به هيش بيكر يكهب لغير غاب برسري أو عبادتي أبو بكر أو عبادتي أبو بكر خلق بي برسن بقوري بزانن أبي لا ببريت وهر وها بلغير سر قوري سلي رحم أو عندك قوري الله أم ديني تو بيهاتوي شيا لو هم مشتق قوري وزوراني إسلام أما جيب شخالك أما جيب وكر كوا أما يكمل بيهاتون بريتيا لا هاتن بس سلي رحم وسلي رحم بقينم. بارك الله بكم. فرمي فرمي فمن معك على هذا كيد لقلايا لسال أنبان نوازا. قال حر وعبد. طبعا أبي الشر مزار كردني كي يا حديثة الشر مزار كردني أوانيه كوا بناو شويني في عمري خواك وتمع عيسى صلى الله عليه وسلم بناو طريقه ورقي أو يانقلتوا باشا كشي شرك بخويت على برهدن كشي يكم بانواز يفرمي وكسر الأوثان كشي برناو مزقوت أوان هم يبريتيل أوثان هل ينواسي وأي برسن و بقوري الراقر لدكان كان أنا رسمي قولو الشيخ كان يخوان الله واسن و شرك بخوي تعالى بغير ذن لكاتك فرمي لا يشرك به شيء من بوهات وشرك بخوي بغير ندريت خلق بتنها برس وخوي تعالى خلق بتنها بلا خلق بتنها خوي تبارك وتعالى برسن كسي لقال الله برسن علي وتم اي باشا كيد لقى الله عليه السلام بان غوازع يعني كيف شلون تكوتوا اروتي كويليك وازادك كويليك كي الله ومعه يومئذ ابو بكر وبلال او رجاء ابو بكر وبلال الى غرابه رضي الله عنهما. اما ايش الدليل اللي سلمي كما ابو بكر يا كم كسيك مسلمان بوا بيش غير اخوي حاجة الحديث تري جاته ولا سر غيره ما هو جمعك إلى بيني ومن حديثاته تبي علي أو كاتا علي إلا من ألانا شو علي أو كاتا تمني قول النبوة بوي بيعمل خواش إسفادي لي نكردوا أو ني إسفادي لي إيمانك أبو بكر كرد أو كاتا علي إلا من ألانا علي ولا قول كان أبو بكر وتم إني متبعك من شو أنت كوم شو أم بيعمل خوي بخوي جماني بولو آيني بباورانا ويكسر وتم من شو أنت كوم. قال إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا أمر ناتواني أمر يعني لم حالته ولم مخته ولم لم سردما كمن حالم بمششني كبشاراوي بانوازكم وتي تواناتواني أمر أوبكي ألا ترى حالي وحال الناس سيدي حالي منه خلقناكي ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني بروبنا وقومك إخوة هل كبيس الدرك وتمرروا بلا. قال فذهبت إلى أهلي شمبو زيدي خمو نعمار من أليخم وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في عمر خير صلى الله عليه وسلم هاد بمدينة وكنت في أهلي أو كتاء لمالي خمان أبو فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة لا هنيك تان توزي أم شن في خلافك هي لا يوني لا هنيك تان لا هنيك شتان هي الله أبو فجعلت أتخبر الأخبار أبو هوال ما قيرت بزانم برسيار ما كرت دمو باسي شون بعاقبتي شون بكيدرك بي وأسأل الناس حين قدم المدينة وبرسيار من خلقك كرت كاتي شوبو مدينة حتى قدم نفر من أهل المدينة تاخل كان إلى خلق مدينة هاتا فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة أو بياوي كاتو بمدينة دمو باسي شيا. قالوا الناس إليه سراع خلق ببلر إليك وقد أراد قومه قتله فلم يستطيع ذلك قوم كيف سبيان بيك جنيان توانيوا فقدمت المدينة ألا مني شمو مدينة فدخلت عليه شمو خزمتي فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعرفني أم نسي؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة، توني تكلمك أكثر ما بيني. فقلت يا رسول الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. بس أم بوبك لباري إخوة تبارك وتعالى يا أم فيرك كبار وردقال تبارك وتعالى فيري كردوي ومن نايزان بس نيوجن بوبك نيوج شكو من نيوجي بيني وسبيسر سام بوا وبيباورانش استهر بانا نيوجا بيني زور بيسر سام بنا باورك يعني تفديل السرطاوك يكم جالو نيوجيان بيني زور يمبي عجيب. أفرمي صلي صلاة الصبح بس نيجي بكر فرمي نيجي بعينك أنجام ده باشان نيج مكا حتى وكو خور برز بيته بأندازي قيد رمحين يعني قدر رمحين بأندازي رمحك برز بيته أو كاتا خور ها درت شيء لبيني هردو شاخ كي شيطانة وأو كاتا كافر كان سجدي بوبن وحينئذ يسجد له الكفار دهاي ثم صلي دس كان يوش بخد فإن الصلاة مشهودة من محظورة نيش لو كاتا مشهودة يعني شف ليش تكان أمادي ابن شف ليش تكان أمادي ابن ومحظورة هرب مهمن وأتى حتى يستقل الظل بالرمح حتى يستقل الظل بالرمح أتى أو كاتيك و سيبر رمح سيبر نامني يعني هيش تيك سيبر نامني سيبر نايس خوراتنا وجرجع اسمن عاد وان زين مرم متابع كان شت سيبر نامني اما منطقي خومان فيئك هي في ظل شيء في هرسيا بلا في هرسيا بلا بس شيء هر كاتيك خور لخور هلاتن بو حتى هتنا وجرجع اسمن سيبر بيوزري في اما شو بلو خور عوابون شون برو خور عوابون پیوتری ظل يعني ظل بپیش و بپبو پاش اوتری بلان فی تنها بپیش تر اوتری يعني فی تنها بپیش تر اوتری لای خو من فی توزی فی ایکی هی لبری خور با و کو باسم کله خدمت انا با ریکاورگ نادا لسر زوی برگو بلاری ک بلاریج دات عن سیوری بر دوام درو سویت بر دوام هی باشا فرمی تا کو اوندا سیبر نامینه سیبر نما او ایتر واس نیوش بینه ثم اقصر عن الصلاه بو فحين فانه حينئذ تسجر جهنم شكو كادت جهنم غير مكليت او كادت جهنم غير مكليت فاذا اقبل الفيء فصلي اجر هات سيبرد برد سي بيكردو اقبل الفيء فصلي دسكان يشكردن فان الصلاه مشهوده محظوره او كاتا نيش أمادي بن فريشتكان حتى تصلي العصر إذا حتى أهو نيجي عصر نيجي هيا تواني نيجي ثم قصر عن الصلاة فاشان إذا نيجمك حتى تغرب الشمس يعني دواي عصر إذا نيجمك تاكو خور أوابت تاكو خور أوابت فإنها تغرب بين قرني شيطان أو كاتل بين دو شاخي شيطانك أوابت وحينئذ يسجد لها الكفار أو كاتكافر كان سجدي بوابن أليه قلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه أي باسي دزنيو جنبوبك طبعاً ما هاتوا لهم هاتوا خلقي بيني وعاتت الجماعة لقليانا نيجيان كردوا دزنيو جيان كردوا بوي استقريك علم الزانياري بيابك أو برسالي نيجيك ستيا برسالي دزنيو جكا فقال ما منكم رجل يقرب وضوءه كسيقني لأيوة آوي دزنيو جكي لخوين الزكاة يقرب وضوءه آوي دزنيو جكي لخوين الزكاة بلى فيتمضمض أو ذات دمية ويستنشق أو ذات اللوتية فينتثر أو كي لوتي به نتوى إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشمه وفيه يعني وفمه إلا تاوان كان دمشاوي ولوتي همي أسرت همي أسرت خرت يعني بلا بيته يعني أو نايت اللوتا أو نايت دمتا أو نايت أخواره لقل التاوان كان شديد أخواره سبحان الله رحمتي اخوات تبارك وتعالى اما محلي شاهد بلا كان اهم محادثين الا بلا متى شكو باب الرجاء باب اميده يعني اميده بخواز زور بتاني بلود كردوتا تاني بدم كردوتا الحمد لله هم يسرتوا. ثم اذا غسل وجهه كما امره الله فاشن اقدم شاب شوري وكشون خاف فرماني في كردوا الا خرت خطايا وجهه من اطراف لحيته مع الماء الا تاوانا كاني كبد متشاوي انجامي داوا لتنشتي رشاكاني ولقل اوكيا شور ربيتو سي تخوالو شكا هالريش ناتواني وايلف كي اوكا بيت بن بنيو اقل شي سنته ان شاء الله واجبه مشتي او بيتو جيري ريش توا مشتي او بيت جير ريش توا او اي هني بلام او هل نرى تناو ريش توا او هل نرى تناو ريش توا بويا اوكا هل كنار ريش وادي تخوالو أويش جهالة نفامي أو أنا تنبي عليك ألنشي هركز ريشي بين يوجي بتعلى والله هركز نيجي بين هركز ريشي بين يوجي بتعلى بين يوجي بين عمري خواب بتعلى بين صلاة وسلام دي بخوا كافر يزور عجيب تو في دوا بين يوجي كاني محمد بتعلى وتولو دين دارتري زور عجيب زور تخاف سيرتنا لنا إنسان تمني من الله بيت تمني كيرد بيت أو لنا فهم لنا حال لنا الدين حالي بو بيوا بي هركز ريش يبين وجه كيف تعالى بو قوم رأي شاخو جيه قوم رأي شاخو جيه هم قوم رأي نفسي قوم رأي في دو بينجي في عمر يخاف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هم يبتعربوا يا هركز ريش يبين في بلي بزن بينش فرزج لما زجود بي بينش خالك جل لما زجود بي أما نشانيك واضح إنسان كان خوش بلا نفر بالدين لا بل بخوا بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام كسيك نخوش نبي وناساغ نبي أوي سنة بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام بي أخوشا أحب حبيبي وأحب حبيب حبيبي خوشا ويستكم خوشا ويخوشا ويسي خوشا ويستكش مخوشا أقر راسك محمد الخوشا عليه الصلاة والسلام ري سنة محمد عليه الصلاة والسلام شن آدابي تلي سنة محمد عليه الصلاة والسلام يخوش بي ثم يغسل يديه الى المرفقين باشان هردو دسي اشو حتى وكو انشككاني الى المرفقين يعني مع المرفقين لا قبل مرفقكاني شيء هو قول جمهور اهل العلم بخلاف اني قال المرفق واجبني والكو واجبه فرض الا خرت خطايا يديه من انامله مع الماء الا تاوانا كاني هردو دسي لقل لنوكي بانجكاني وكا وكبل بيتوا الا لقال أوكيه بربيته، لقال أوكيه بربيته، كا أوكيه منو كي بنجيدي تخواله، لقال أن أنام اليدي شو ربيته، تعاون كاني لقال أوكيه، ثم يمسح رأسه، باشان مسح سريكا، باشان مسح سريكا، مسح سر شو أنا، مسح هن سركي، أكو مزبي شافعي كان، أجر طلمو يكش ولا ينطوا، يا مزه يا يا يا مسح همو سركي أو صحيح الأقوال العلماء مسح همو سركي أجا الإنسان ميزري بسر نبو ميزري بسر قلاوي لسر نبو باشا دسبا لسر تاي قجيوة أبو شيوازة تاوكو كوتاي أو هاد لسر تاي قجيوة دسي طبعا ترى شامي تري بيو لسر تاي قجيوة تاوكو كوتاي سري وباشا ديهين يتاوى باشا ديهين أمرتي لمسحي سر أما هجرة من يزرد لسر نبي كلاود لسر نبي أوها بس بش بيش سرد بكي أو نابت أو نابت هذا مسحي مسرد بكي أما كلاود لسر بقينا طبعا بس وافكي يا واب كيتا أو أشو كيتا سريم كلاو كوم يزرك أكر كلاو يا مزرد لسر آفرت إيش أتواني وكم يزرد بسر بكا إن شاء الله أتواني وكم يزرد بسر بكا بيش سري لقل باني رفتكي فبيأوي رفتكي سر بوشكي لشكي لابدات إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء إلا تاوانا كان سرشي لقل لنوكي طلم وكاني لقل آوكي بربيتوا فضل خوايا تبارك وتعالى. ثم يغسل قدميه إلى الكعبين فاشن هردو بيكاني تاقل بيكاني أشوا أوسى إلا خرت خطايا رجليه تاوانا كان بيشي من أنامله مع الماء لقل نوكي بنجكانيا لقل آوكي بلا بيتوا فإن هو قام فصلى أقل هستا بنجي كرد فحمد الله تعالى وأثنى عليه حمد إخوائي كرد واستاج إخوائي كرد ومجده تمجيد وتعظيم إخوائي كرد بالذي هو له أهل وهيك لايق وشياوي إخوائي تبارك وتعالى وفرغ لله تعالى ضلي إخوي خالك بخواب كروزيتوا بباريتوا بنارين وبكروزيته وبفارته إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. الله أكبر لا إله إلا الله أكبر لا إله إلا فرمي إلا لتوان كان أبيتوك أو رجيك لدايك خوي ببيت براسي حديثي قورية وبراسي بوني أويلي كي نيش تواني قورش أصريته براسي أويلي أفامي بدليل حديثك تريش كابراوتي أصبت حدا هو كاتي نجو نجي كر نجي طاوك الكابراه ماتوتي أصبت حدا فأقم فيه كتاب الله وتي أقمت معنا أو أصليت معنا فرمجي درسي بيشوخ من على كابرا بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم بيفرمو آي نوجد لقل ما نكرت وتي بلي نوجم لقل تانا كرت فرمي دي أو نوجي ككرت لقل ما نا أو بريتي لا لكفارتي البريتي لكفارتي أو تاوانيك كأنجام الدواء باش أبراجين بريتي لكفارتي أو تاوانيك كأنجام الدواء أفرمي إلا پاشان هلسه نوش بکه حمد و سپاس لشی پرودگار بکه تمجیدی خواه بکه بوی که اهلی خواه دعا بکه بو پارته و کل نوش که ابیته و کوایا او کور رجوای لدایی گو بیت لدایی گویت توان دسر ببره نخیر پلی بو کور رجت پیدی فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة اللي عمرو كريعة عبسة أم حديثي بو أبو أمامة جرايو ها صحابي بيغمر عيسى عليه السلام أوجوتي أي أبو أمامة أبو أمامة بيود أي عمرو يا عمري كوري عبسة تماشاك فزان شيء علي في مقام واحد يعطى هذا الرجل ليك شوينا أوهم بهذا اشتهي أو كسا فقال عمروتي أي أبو أمامة لقد كبر السني تمنم قوربوا ورق عظمي أسك كان ملاواز بولا واقترب أجلي شم الزيكا وما بي حاجة أن نكذب على الله تعالى شي بي سنبوه يدروب كما نامي خواه ولا على رسولي يدركم نبي يا غمرك عيسى عليه السلام لو لم اسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا مره قال في عمر خوف النبي بين جار يكون ندوان ونسيان حتى حوجار ما حدثت ابدا به هرجز لم يجرا ولكني سمعته اكثر من ذلك والله مزيات الاول في عمر خوف النبي عيسى عليه السلام لقرايتي لجار ندوان ونسيان ونشوار هلوها أم حديث طبعا كم له فائدة يا داية أو جوتان ديني جاهلية ديني كبار صلاة أو ديني جاهلية للسلبونة ولا دين إسماعيل لا يندعوا هلوها بالقرس هلو أم دين ديني فطرة براك أنا أو تكافر يك لخوي وضل يبو إشي كافر كان مرتاحني هل أدعوي في أمري خوا بيسي يكسر بروي في يعني هل بفطرتي خوي فطرتي خوي هلوها إنسان ترسي كشتني لسربو درس إظهار حقنك بلام إظهار باطلجنك كشتني لسربو يجوز له درس بوي كحق أشكرانك بلام باطلج أشكرانك طبعا مش بكم الله مرجي هي أبي أهب تاك إمام نبي له منطقة تاك ما مصابي تاك في الشواب خلق تاك قدوي عن بيت أوافك أو كذا هناك في الزائبات على كل قبل ما تجيه وهروها سودي كتير بريتي لوي الصحابة كان في أحمد خوي صلى الله عليه وسلم هم يان رازقون هالكسي يان بيني ويتي مسلمان ببراي في هنا بالرازقوي درونك صحابة كان في أحمد صلى الله عليه وسلم وهروها بلقي لسروي كإنسان حتى لما بردنا ونزيك بدافعي درو دافعي فيل ترى كم ترتي آياتي هل بيا بيرة ببيني غشبازة بيرة ببيني دروزن على خطو عجيب ديتي بچو پیر او دا او دا عینتی انا ما او دا وکارینتی انا ما و هر وها ام حدیث او کاتانیتی دا یک نهی لیکراو کی بون باسکا او کاتانی نهی لیکراو غیر ابرانا کاتا کان ک نهی لیکراو ابراخی چهره چند کات منه سه کات اگر برد برتری که اینو اکات پیانچ کات یکم هر پیانچ کم بیابله واسه حدیث کم بینه پیانچ کم بیابله دوایی جی بیانی تا که تا خور درچون اما یک دو ل درچونی خور و تا و کو لدرشوني خورو بلى لدرشوني خورو تاوكو لدرشوني خورو احسنت نعم لدرشوني خورو احسنت تاوكو محي برزه بيتو اما دو سي سيم كات كات زي نعم كاتي سي خور هاته ناو جرقي اسمان هذا ناو جرقي اسمن تاوكو لا دا تاو شوار يا كم دواني جبياني تا خور هلدي دوام خور هلدي تاوكو رمح برزوي توسي خور بيت ناو جرقي اسمن اوي كسي بري هيج نميني شوار بلين دواني جي عصر تا كي تا نزيق باق مغرب نا تا خور اوابي طواف اما شوال بينجم بينجم بريتيا لا كاتي خور اواب كاتي خور اواب ونش كاتي كتير لو كاتني كان بين وجهي تدا بكري نابي مرضي تيا بنيجي هل وها ام حديث فضل ابو بكر وبلال تدا براسي فضل ابو بكر وبلال تدا كلا سرتاي وكسانب كمسلمان بن هل وها إنسان اشتكي نزاني تبسل أهل علمك تبسل أهل علمك كوا أشتكونا أشتكونا نوشتونا دزنشونا بلان بداخل تماشاء هي زورك أو دزنجي فيريبو أو نجي فيريبو حالة تاني لبابا فيرو بوي ماوتو حالة لبابا فيرو بوي ماوتو ناي بير ببي كتاب السنة بسير كلام مصايا كي خاون علم بلا كانم قاون علمي شريعات نق علمي دنيوي وركز علمي هبي طوا كابرا وتيان دوانز علمي طوا واني بخوا مصطفى الظلمي مصطفى الظلمي عليه ملاي دوانز علم بوم دو اجازه دوانز علمي مهبو عليه قسم بخوا انا مزاني شي بتال كلو كاني دزنيجو دزنيجو شي ايش يعني مرجكاني نوشيه نمزاني دوانز علمه كتشيا فلسفة وكلام ومنطقة وبلاغة وعلوم آلة ونحو وصرف ولغة يعني هيك كامل باسي دينية نا آياتي أحكام أخواني نا حديثة كاني في أمري خواه أخواني عليه الصلاة والسلام يعني في روناوت يعني حتى أن يقلوما مصاينة وطلبة كان يتبوا من باب المداعبة وقال طفي يتبون بس من باب يعني كنها وحقتها غيشي الراسة في رولي قال من أم هم درسانة إخوانين بوي ببن ملاي دوانز علم بس بو تاني وكو أبو جهل لقرآن وسنة حالما يعني إما نواتان ليه كم شون عربي وكو خوي بجواني لقرآن وسنة حالما أو تاني وكو أبو جهل حالما يتدوا يا مصنابي مصنابي كيف خوتانا يعني أوهم علماء إخوينا بس بي تم تم تمكنوا ملكيك بيامك زانياري وعلم بيامك ك شون شوني أو لغة شونا شون قصيب بيكري بلاغته وإلى آخره بارك الله فيك لو شتاني كوال علمي كلام ومنطق علمي بلاغة وأنا دراسة أكري ويا أو فير بوا ويا لا كسيق لو شيء طبعا الغرزم مع مصاحب بوا يعني واش نبوا سرباري علومان علومي تلشي خندو علم دينا كان شهر زابا ولا ما بسمع يعني انه منيكو هنا منيكي زندوب يعني منيكي زندوب يعني خوي باسكا ظلمي الله حوصل بس شي ما نخن حوصل بزنا حصرف ما نخن ويا إنسان أبي خريج كتاب وسنة بيت أبي خريج كتاب وسنة بي بوي شيء بوي بزاني خواه بيا عمرك إذا هاي شيء ليك مشغول إشتى لعوكي وإشتى بيأكلكو بمعنى نبيت بويا بس كم لشيء بس كم لو بكوا إنسان نيزاني بيا برسيارك وهات مسألة وبس كوا هيا تا إسج نيجك هير وعادتيه كا دزقرتنا كهير عادتيه مسوج دبرنا كهير عادتيه ركوعك هي العادتيه بفي وستانك تحياتك قسكان اي لا هم عادتي ويكفيري بو نابت ابين بين الكتاب والسنه من الكتاب والسنه بقسيج كز مكان يعني من سخوم لا سرتاي قشتو كاتفيري بو اي بقسيج كز منك يعني بقسيج كز منك او كبل يوابك او كبل يوابك باور بك يعني لا بدي الزور بي احكام مكان نجهم وي حديث كان اتشوم سير مكان لما الزركي او سايشن فيك بوشي لفروي اليوم تيك الله بيا كامني إيشي مع مصاكنا كامني يقصي في غمر عيسى صلى الله عليه وسلم حتى حديث تخليل الأصابع حتى حديث كم نبيني فنجكان من الدزمية جاءت يا كلني يكر وزمل السنن أبو داود ولا يدم دي شو مسير سنن أبو داود ما انكر دوزيمة أو ذا تخليل الأصابع يمكن فنجكان بكم الناوي يكر وهي نشتان دزمية نشتان لسه سنن في غمر إخوابي عليه الصلاة والسلام. باشا. آخر حديث فرمي عن نبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو حي ينظر فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره رواه مسلم. طبعا رواه مسلم معلقا مسلم بالتعليق صحيح يا اخوي هنا ياتي والله ابن حبان توصيلي كلوس عندك شيء صحيح ان شاء الله تعالى باشا ابن مسلم رواه مسلم تعليقا ووصله ابن حبان او ضرور ابن مسلم وعن ابي موسى رواه مسلم تعليقا ووصله ابن حبان اجمل الشزار وشصود وانظر تعليقا رواه مسلم تعليقا ووصلوا ابن حبان فرميتي في أمري خواهي صلى الله عليه وسلم أقل فرورد قال بي الرحمة بك بأمتك في أغمالكي أباتوا وأي مريني بيش أمتكي أوسا في أغمالكا أكاتا فرط وأوي بيشيني أوان روشتوا بيشيني أوان روشتوا بيش أوان آماديا پیش امتك اي كاتا پیشينك بويان بلام اگر بيتو امتك عذاب ده پر الله تبارك وتعالى بي امتك سزا بده سزا يدو پیغمبركشان زندوا پیغمبركشان زندوا بزندوتي چاوي له سزا قومكي خو به سزا ادرين اوسا ضلي اقرا اقري بويك قومكي كبدرو يا خستوا بچاوي خو بيني سزا دراون ام حديثه كوي ربته به بابي رجاوا رجاءك لو يا پروردگار اي رحم بم متبكا شك ام امتي لنا وبر بيش بيغمركي يا امتك هيش تواو دواي بيغمركي او امتي محمد هي بيغمر خوش فاتي كل كوات پروردگار ويستي الرحمتي هي بم امتي يا ويستي عذابي بم امتا استي الرحمتي اليرو نوي ام كتابه ام حديثنا ام بابا كبرتي لباب الرجاء بابي أمي يدبون كانت أمي تانا بأمتي محمد فرد قال بيستي خيري بتانيا أقل بيستي شري بتانا بأي لناوي أبردن وبرشاو بيغملك أيوة ما دام هيشتني ودواي بيغملك أي بجين كانت بيستي خيري بتانيا أبشروا بجدة تاني بيت الحمد لله رب العالمين الحمد لله خوي قول موفق مانكا وللرحمة خوي بهل من مانكا و بوي نيخم الدرس يكتر إن شاء الله بخيرا قزر بكم بهنيك نمونا لجياني بياو تشاكان لباري رجاء وميدمون بخواي قولوا تبارك وتعالى عمري كوري عاص رضي الله عنه كاتي أقاتا سير ملك دجرنو دعايك وفرمتي اللهم أمرتنا فتركنا ونهيتنا فركبنا خواهي فرمانت بيه كردين وازمان هنا نهي ليه كردين أنجام من ده بلام ولا يسعنا إلا مغفرتك خواهي هيج إما ناقلته إلا رحمتي خود نبي وليه برده يخود نبي بويا رحمتي توم على فنفى كانت تلك هجي وراءه حتى مات الله أوقصيبه حتى وفاتي كرد فرموا لا يسعنا إلا مغفرتك يا يود اللهم أمرتنا فتركنا ونهيتنا فركبنا تاك وتأيك وعطائي كري سائب علي شوين لا أبو عبد الرحمن سلمي سردان ما كرنا خوشبو هني كان شو أميدي بيبدأ سلام أرقو بوي أميد بيابكا أليوتي إني أرجو ربي وقد صمت له 80 رمضان والله أميد ما بردقال ميا هشتار رمضان بوقرتوا هشتار رمضان مفرد قال قلتوا أميد فيه بابي أميد بن أميد ما نبي بخوي قوله تبارك وتعالى محمد كريم الطريف فرمي شو هنا خزبد أبو حازمي أعرض كات يجلس سر مرقابو وثمان دعو باس شو أنا وتي والله شاك أميد بخوي قوله هي وماني خير فيه والله هيج كسي بشو نحظه نصيبه كنيه لم دنيا بشو نصيبه كنيه لم دنيا كوا بياني أكاو إوارا أكاتو بغير أخوي آوداني أكاتو أشوت آخرت ببيع بش ببيع نصيب إنسان بيت دنيا آودان كاتو بو أخوي آوداني كاتو بو آخرتي آوداني كاتو نك بغير أخوي وأبو عطاء رملي علي شوانا كهمسي كري حسن التيمي رحمه الله يفرمو يفرمو يا ربي أتراك معذبي وأنت قرة عيني يا حبيب قلبه أي فرد قال سزام دي تبلي سزام دي لكادك توبي البلي تشاي مني أي خوش ويستي ظلم أو هذا دعائك معاذ كري معاذ أفرمي هيج كسيك من نبي ولنا مسلمانانا أو ني ابن عون أميدي زور بيت رجائي هبي أميدي هبي بخوي تبارك وتعالى حمادي كل سلماء قال والله أجر سرفشكم كان لبيني أوي خوا محاسبكم كاو دايكو باوكم محاسبكم كان محاسبي خوا الله بشير شكا خواي تعالى لدايكو باوكم بمن مهربان تر الله أكبر فضيلة فرمي والله خواي بعزة وجلالة بش مخيتا أقل ولا الرحمة بي أميد ناب هل رح أميد بيتي هل وها عبيد كل محمد وراق الله معروف بالرجوب وبشوينه كتيا فربو كابر آي في بوتي الرحمة خال بي آو أخوا الله كردي قلاص آو أخوا رجعش كانوا خواردي وتي بأميد وي أو رحمة بركبه أميد رجاء إنسان أميد ورجاء إيه بيت وهل وها شعيب كري حرب الله ببيعك يود وتي أجر شوي تقبرك تو ومعك الإسلام هل مسلمان بوي فأبشر مجدة لبيت أجر مردي بو مسلمان تي مردي ولا وتي أميد يكتان بيبدا ومن والله حزكم أميد تان هبي والله والله يتان ترسين بشي ووي قسم بخوا من بزانم أمرم إسلامتكم لقال يا أخو أزاني خفتنا أخو والله والله خفت ما لو تاني نازعين أمرين بإسلامتكم لقال يا أليه ليه هل قرابينتو ليه بشمان بينتو ليه بقمان بي بويا جاء ما بزاني بإسلامتي وأمرين جاءت خوا خافتي شي مال بيت شي لإسلام عزيز سر لغ الخمان بينا قبرك كمان بس من نازاني بإيمان وأمرين أي بإيمان ونامرين يا من نازاني أو إسلام لغ الخمان بيني أنا أي بين هاي جورة سبات من في بدات أروها وكيع رحمه الله قولي زور جواني أفرمي ما هنالك إلا عفو أوي هي هل عفو إخوايا ولا نعيش إلا في ستري وناجين إلى لستري إخوايا نبي لستري إخوايا ولو كشف الغطاء لكشف عن أمر عظيم والله إخوائي تعالى بردلا داو أو بردن لا دا كوا داينا وعبد كان بي يكتر بي ستر بونو بي دا بشرابونا والله يشتي سير سمراء بين دي وكاتب ويقول ستريهم ولا يكمنك كوتاق سبارك الله بكم خزيمه وغيره او دقيرن دقيرن ولا مزني و على شو مخزمتي الشافعي لو نخوشي كتيا وفاتي كتوا أم حديث السنة دك صحيح ما أثار للشافعي الله يتمي باوك يا عبد الله كيف أصبحت دنو باس شوانا على السري برزة وكرت تي أصبحت من الدنيا راحلة ولإخواني مفارقة ولسوء عملي ملاقية وعلى الله واردة بياني مكردوتو وآخر يقدم دنيا بجي أهلم هاو ركانم بجي أهلم وأقموا بكار خلاب فكانم كأنجام داوة كيف أفرمي إمامي إمام كان بيشواي بيشواي كان شافعي رحمه الله تعالى إمامي فقهاء إمامي علماء أفرمي وعلى الله واردة وبلو لا يخوي قول أرم وما أدري روحي تصل إلى الجنة فأهنيها روح ملو بهشت الرواب في رزبعي ليفكم دس خوشي ليفكم أو إلى النار فأعزيها يا بلو أقل الرواس الخوشي ليفكم والله يكي لو اشتاني دلي بياو تشاكاني لدلت كردبو بير كردنوبو لآخر شري مالكي كوري دينار شوانا شونيجي كردو أقيرا ورشي خويا كرد فرم اللهم إنك تعلم ساكن الجنة مساكن النار فأي الدارين دار مالك بن دينار وأجيريا وفي النسبة شعب كان يتخال ورشي ترك خواه يتوى زاني كأهلي باشت وكأهلي آقرا خواه لم دوانا كامل مالي مالك كور دينار شافعي شقريت أقري أفرمي والله نازان روح مروا بلو آقر سرخوشي لأخوم كم بلو بهشت الرواية دسخوشي لأخوم باشان فرمي باشان لسي كرد قريان ثم بكى وأنشأ يقول قريا ودسي كرده وتني أمشي على فرمي ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي دون عفوك سلمة كاتك ظلم رقبو رقائك شمل بردم نما خايا هيجي من بوغ يشتن بتو عفوك عفو عفي توي وميدما وميدما بتو جعلت رجائي وميدم هيا بويك وميد ما كما بيجا بوغشتن بعفيتو شاكيك مني بكما بيجا بو إلين ببولي ملكو خايا عفو وميد وميد رجاء بعفيتو كردو بيجا تعظمني ذنبي خايا بيرم لتو أنا كان كردو تو أنا كان مزور زور زور قوربون فلما قرنته بلا مكبراورد مكر بعفوك ربي كان عفوك أعظم كبراورد مكر بعفيتو خايا عفيتو زور قورتلو فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما فإن تنتقم مني فلست بآيس ولو دخلت نفسي بجرمي جهنم ولولاك لم يغوى بإبليس عابد فكيف وقد أغوى صفيك آدم وإني لآتي الذنب أعرف قدره وأعلم أن الله يعفو ترحمه ذهبي فرمي إسناد ثابت عنه سندك ثابت للشافعي فرمي فما زلت ذا عفو عن الذنب إخوائي تو بردوام هر يبردوي تلتا وانا كان بردوام لخجبوي تجود جوادي سخيد وتعفو دبوري منة بمنة بالرزي خوت تكرم إخوان أقر طولم لي بكي توا بخوا خوايا ما يسناب أقر بشرم جهنم وهل لتوبي أميد نابم وأجر تونا بوايا خوايجان أمي أدمن برحمتي تونا بوايا هيج عابديك بإبليس فريوني إخوات إبليس قولي أداو بقصيك أمي ديكي برحمتي تو تولي ببوريت أمي ديكي بلي خوشبوني تولي خوشبوني خوايجان ولولاك لم يغوى بإبليس عابد كذب إبليس فريوني إخوات كذب إبليس ينيكر بلا خواهي جان أميد من برحمتي تو أميد من برحمتي تو كخواهيك الأبو ليلة وانك فكيف وقد أغوى صفيك آدم لكاتك الصفي وهل بجرد راوي خد آدمي توشي هل ديرك وإني لآتي الذنب أعرف قدره والله خواهي كم تاوانا كم زالم تاوانا وأعلم أن الله يعفو ترحمه بلا مزان أخي تعالى مهربانا وعفويت أكال عبد لتاوانيك أنجام يده عفو أكال لتاوانيك أنجام يده وأيها لمن بوليت آخر من أخير بقيرت هداية من بدات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.